بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الأفاضل قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي من حيث توقفنا في الدرس السابق. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ومن عليها أي السنن كلها أو بعضها أطلق الصحيحة. طبعا السنن كلها دي اللي هو كاتبها الشيخ هي مش داخلة في، مش معنى كلها يعني كل كتب السنن، لأن معروف لحضراتكم أن في كتب السنن الأربعة اللي هي المشهورة، وفي مثلا سنن سعيد بن منصور، وفي سنن الدارمي، وفي سنن الأسرم، وفي كتب يعني تحمل كلمة السنن من العلماء المتقدمين، في سنن الدارقطني، في سنن البيهقي. فلذلك ما يقول هو هنا في الشرح يعني ده كلام السخاوي: كلها أو بعضها، يعني قصده بكلها اللي هي مجموع السنن الأربع، مش كل ما هو سنن يحمل هذا العنوان غير الأربعة، لكن هو كل البحث والكلام دائر حوالين السنن الأربعة مجتمعين أو متفرقين. فيبقى عزده بكلها يعني مجموع الأربعة فقط. تفضل. كالحاكم والخطيب. طبعا الحاكم في المستدرك، وطبعا الطبعة اللي هي حاليا أو الطبعتين الموجودين في طبعة اللي هي طبعة الميمان دي، اهتموا بأن هم يذكروا الكتب اللي ذكرها الحاكم في أثناء الكتاب. فأنا قلت إيه، يبقى بدل أنا مقلب، طبعا أنا قاري قبل كده وكاتب على نسختي، فقلت بدل ما أقلب أشوف يدوني هم الموضع بسرعة، فلقيت ان هو مش كاتبين سنن ابو داود خالص، مع ان هي لما ترجع انت للكتاب ليه، لان بتتفهرس الحاجات دي آلي مش بالحبه كده، فلقيته مش ذاكر الا هو سنن النسائي بس، بينما هي لما ترجع انت للموضع في مستدرك جزء واحد صفحه 318 تلاقي ان مذكورة سنن أبو داود وسنن النسائي في نفس الموضع، وأنا لحد دلوقتي مش عارف كيف سقطت على الحاسوب. وبقول دي بمناسبة أنه كل البرامج ما تخليكش تبني عليها نتيجة يعني مؤكدة. وهنا معانا أستاذ دلوقتي ما يعني ما اللي هو مختصين في حكاية طبعة الميمان دي، فهو دلوقتي يبقى يشوفها يعني إن شاء الله. فلذلك إذا رجعت للمستدرك صفحة 318 من الجزء الأول حسب الطبعة الهندية هتجد موضع، وكذلك إذا رجعت للجزء الرابع ستجد صفحة 414 الموضع الثاني. لذلك يعني ايه، برضو ما تزال قراءة الكتب فيها فضل فيها بركة، اللي هو يعني ربنا يشرح صدره ويجد وقت اقرأ الكتب، هتلاقيك انت خرجت منها بمعلومات او فوائد ما يوقفكش عليها الحاسب. كالحاكم والخطيب حيث أطلق الصحة على الترمذي وابن منده وابن السكن على كتاب أبي داود وكتابي أبي داود والنسائي. طبعا هم بيقولوا ابن منده لأن ابن منده له كتاب اسمه شروط الأئمة وذكر فيها كتاب وأطلق عليها في الكتاب ده الصحيح. أما ابن السكن فهو عامل كتاب اسمه صحيح ابن السكن وجمعه من الصحيحين ومن السنن الأربعة. فلما سمى الكتاب باسم الصحيح طبعا الكتاب مفقود ليس موجودا، وهو من يعني المؤلفات المصرية التي انتقلت بعد تأليفها، لأن ابن السكن ده مصري انتقلت إلى المغرب، ما انتقلش صحيحه إلى المشرق. فلما انتقل إلى المغرب أصبح تلاقي أنت اللي قال المغاربة ينسبوا له كتير، لكن الكتاب نفسه لم توجد له نسخة حسب علمنا حتى الآن. والشيخ ابن الملقن في بعض المواضع اللي بينقل فيها، وطبعا الشيخ ابن الملقن كان عنده مكتبة في يعني في خاصة به في مصر، هو كان يسكن ناحية السيدة زينب في حتة اسمها كوم الريش. فمما جمع في المكتبة لما اتحرقت الرجل اختلط حزنا عليه، فكان فيها ابن السكن ده وكان ينقل منه ويتعقب ويقول لا ان ابن السكن تساهل في تصحيح هذا الكتاب. فلما عمل صحيح ده او السنن المختارة من السنن الأربعة والصحيحين أدخل كتاب كتب السنن ضمن عنوان الصحيح. وطبعا الإدخالات دي يعني أو تسجيلها في كتب المصطلح يعرفك إنه يعني علماء الحديث كان عندهم عناية بتتبع المصطلح أو حراسته، حراسة عليه. أن أنت عرفتنا الصحيح أنه ما رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد من غير شذوذ ولا علم. إذا حد لعب في التعريف ده أنت تقول لنا. فأنت يا خطيب أنت رجل بناخد منك المصطلحات، ما علينا من ابن السكن يعني أنه رجل ألف كتاب وليست له المكانة خاصة في باب المصطلحات ومراتب الرواة والجرح والتعديل، ولا أنت يا حاكم أنت شغال واستدركت على الصحيحين، واللي يقرأ كلامك في المستدرك يجد أن أنت يعني عندك إلمام ليس قليلا. وكذلك كتاب المدخل إلى الصحيح من الكتب اللي تدل على معرفته، وكتابه في مصطلح الحديث بيعتبر من الإيه المرجعيات الأساسية. فأنتم تبقى أنتم أهل الاصطلاح وتفسدوا محسوب عليك كلامك. ولذلك أنت لما تشتغل شيخ أو تبتلب أنك تشتغل شيخ تحاسب أمام الله أكثر من الناس اللي يعرفوا. ليه؟ لأنك حطيت نفسك في منصب القدوة، فما الناس تشوف القدوة نفسه يعني مقصر، يعني البرغوت اللي عندك انت يبقى فيل اما يطلع منك. فانت رضيت تقبلت انك تشتغل الشغلانة دي، لازم يبقى تعرف ان مسؤوليتك امام الله مش امام الناس. طبعا هي الناس لما تلاقيك كده تسقطك من حسابها، مش فارقة معاها، لكن المسؤولية الفردية دي أمام الله سبحانه وتعالى لا تسقط أبدا. فأنت بتعمل كده ليه؟ ما الذي يعني يجبرك وأنت الخطيب بمكانتك إنك تقول صحيح النسائي ولا صحيح أبو داود؟ ولا يخفى عليك إنه ليس صحيح، وعندك أنت في رجال بغداد ناس أنت مترجم لهم ومضعفهم، والنسائي مخرج لهم وأبو داود مخرج لهم. فطبعا كان إطلاق الصحيح من هؤلاء الناس في مرحلة متأخرة على صدور الكتب دي سبب هذه الفزعة اللي مكتوبة هنا. يا جماعة إذا لقيتوا واحد كائنا من كان. خالف الاصطلاح فليس مخالفته ملزمة لكم، يعني مش تتخذوا انتم مخالفته مسوق. لا، ما حد يشوف الولاد دول يعني. لا انتوا لا، لما يجي هو يخالف. كان لنا شيخ الله يرحمه كان بيدرس لنا علوم القرآن، فيقول ان من ضمن عوامل بقاء القرآن الكريم محفوظا ان الصغير يرد فيه على الكبير. تغلط في القرآن ما فيش حاجة اسمه صغير ولا كبير، يترد عليك على طول، ولو كان اللي بيصلي وراك صبي غير مميز. فيقول دي من ضمن علامة حفظ أو من وسائل حفظ كتاب الله، أن الصغير يرد فيه على الكبير. فلذلك يكون هؤلاء الناس هم أئمة، وخصوصا كما ذكرت لكم ابن مندى وهو يكتب في الشروط، وكذلك الحاكم وهو ممن كتب في مصطلح الحديث، والخطيب البغدادي وهو أيضا ممن كتب في قوانين الرواية، ويعني أصل فيها مصطلحات ما كانش يناسب أنه يقع منه، لكن وقوعه منه أنت تتعلمه أو تاخده معلم ليه، أن بعد ما تاخد أنت مصطلح معين ويقرره لك العلماء ثم يلتزمون به. يعني أنت ما تشوف الخطيب مثلا في تاريخه وتعليقاته على الأحاديث تلاقي أنه فهم، ويغلط التصحيح ويغلط التضعيف ويغلط التحسين، رجل مجتهد. فطالما أنه هو بهذه المثابة لا يقبل منه أن يطلق على هذه السنن الصحيح وهو يعلم أنه ليس فيها شرط الصحة لا من مؤلفها ولا من واقع الكتب. لذلك ما لقوش العلماء اللي جم بعد كده جواب إلا أنه والله نوع من التساهل. فتقول الله حتى دول أخرين يتساهلوا، أي وهم بشر. تقول طب ما أنا أخر أقتدي بهم بقى في التساهل، ما أصبح الإيه. يقول لك لا، أنت اقتدي بهم في الصح، فإذا جيت في الخطأ بلاش الاقتداء فيهم، لأن اقتداءك بهم لن يرفع المؤاخذة عنك. تعال ما نجي للغلط، أنت حساب والشيخ حسابين. فنقول له لا والله يا شيخ، احنا فتحنا الكتب. طبعا الكتب دي اللي هي السنن لو انتوا جيتوا في العصر اللي انا كنت بتعلم فيه كانت مقفولة، ما كانتش ابدا مطروقة، ولا طلبة العلم كانت مقبلة على الحديث زي الان. معيش ان مثلا عندنا طبعة من سنن النسائي اللي هي طبعة مش عارف مصطفى ولا كده، حتى فهرس الابواب ما كانش يكتب الابواب كلها، بحيث لما تحب تفتح الفهرس، وانا محتفظ بيه عشان كده، ما تلاقيش جميع الابواب كاتبها في الفهرس، انما كاتب الحاجات الظاهرة بس. وكانت الفهرس كده بحيث مثلا واحد لما طبع شرح النخبة بتاع الشيخ علي قاري المفروض يحط المواضيع نفسها، تلاقيه حاطط الموضوع المشهور هي حديث الغزالة. حديث الغزالة ده مش داخل في اي مصطلح، لكن لان هو بيخاطب عوام، وقصة الغزالة دي الغزالة اللي شكت للنبي والنبي قال لها وكده، تخلي الناس كلها تهز روسها، فيروح حاطط في الفهرس حديث الغزالة. طب يا حط الصحيح، حط الحسن، حط شرط كذا، حط الفوائد اللي ليس حقيقة. الشيخ علي قاري في شرحه ده فيه فوائد كثيرة، إنما رايح حاطط حديث الغزالة. غزالة إيه؟ قال لك لأن أصلا كانت عوام، الناس كانت عوام. يعني لما تشوف أنت لغاية دلوقتي الكتاب ده مازال يباع مصور، لما تفتحه تعرف أنه كان حصيلة الناس من علم الحديث في هذا المستوى، وكانت ماشية المركب. ليه؟ لأن بلد زي مصر كان مفروض أن هي الأزهر ده كان شعلة، كانت مستعمرة والاستعمار ربط الخيل في الحتة دي نكاية يعني أهو، وخلوا بقى ربكم يجي يحوشكم، مش كده؟ لا، لموا الكتب كلها وخدوا اللي هم عايزينه زي ما قلت، ما كناش نقدر. لذلك أنا بعض الدول اللي اشتغلت فيها ويتكلموا أقول لهم أنتوا لو استعمرتوا سنة واحدة كانت فرضت عليكم المعصية غصب عنكم، لأنه يقول لك البدعة يا شيخ الجلبية يا شيخ. يا أخي ما قلناش حاجة، لكن أنت لازم تعذر ناس استعمروا وأصبحت إرادتهم ليست بأيديه. ما يقدرش يتصور. وأنا لا أجد عذر إلا أقول كده، أقول له والله أنتوا ما استعمرتوش، إحنا ناس فرض علينا البغاء بقانون جائز، وشارع كلود بيه أهو لحد دلوقتي أهو، وشارع محمد علي أهو ومرخص. قالوا دول ما نقدرش نتولى عليهم ونزل لهم، قال لن نبيح لهم الخمر ونبيح لهم النسوة، لأن هم عندهم ما عندهمش دي حالة. طب ربنا نصرهم علينا ليه؟ لأن استوينا وإياهم في المعصية. تقول يعني احنا بنعمل ايه يا حاصر؟ يقول لك ما هي دي ما فيش فيها صغير وكبير. لا، فيقول لك احنا نعمل، لان عادي الانجليزي لما يجي ويزني هنا ولا اشرب خمر ما هو بيعمل كده ببلده، يقول لك لا نسمح لدور اخرين ليه؟ عشان ما يسكروا عمرهم، ما يقولون نمشوا. وكانت مفروضة بقى ولا تقدرش اطلاقا، ولا تقدر تعمل ولا تملك شيء، لان ما في ايدكش شيء. يملكون البلاد والعباد، وما تقدرش انت تصور ده الا اللي زي حالتي الصبر. كل اللي نقدر نصعب منكم لله، ادي اللي كنا نقدر عليه. طب سهمهم منهم لله، والله هو اللي حاططهم عشان يقول لك تفوق ولا ازيدك. لما جات الثوره ولغت البغاء، الان نسبته بايدين المصريين داخل القاهره اكتر من اللي كانوا شارعين معروفين، وبقيه الشوارع ما كانش فيه. طب اللي عمل الشوارع دي كلها وبيوت الدعاره مين؟ لان الناس يقول لك كلها خلي الحكومه تعمل كذا. طب خلاص لغينا النساء، ما فيش في شارع كولومبيا حتى اللوكندات اللي هناك اتهد، وادي اللي هنا رخرة اتهد، ولا فيش. اللي عامل بقى الدعاره دلوقتي وفاتحها واكتر من الرخص مش الشعب. امسكوا بقى انتوا الناس دول، يقول لك الحكومه برضو. حكومه ايه؟ الحكومه قالت حرام، إذا كنتوا أنتوا عايزين كده أدي اللي نملكه. فأصبح الناس عايزة ترمي عيبها على غيرها بس مش أكتر، لكن ربنا ما بيعملش كده. ربنا يحاسب فرضاني، أما المسؤولية العامة تلتغي ما تقولش لا خلاص بقى ما دام هم كده انا رئ. لا، كل امرئ ايه؟ رهيب. انا بقى ربنا يقول انا طالما كده انا هحاسب على الراس، وشوف انت بقى دور. فضل عم الشيخ. والحاكم على ابي داود وجماعه منهم أبو علي على أبي داود والنساء. وجماعة منهم أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدارقطني والخطيب على كتاب النسائي. وكما قلت لكم الحاكم معه. حتى شذ بعض المغاربة ففضله على كتاب البخاري اللي هو النساء، كما قدمته في أصح كتب الحديث مع رده. بل ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة. ما تفتح انت الأربعين تقريبا، الأربعين اللي هي بتاع السلفي اللي طبعت يعني مؤخرا، يقول كده ان هي دي كتب صحيحة اتفق على صحتها. طب جبت الاتفاق منين يا عم؟ فلذلك اللي هم صحيحين سجلوا بقى، قال لا السلف قال كذا ومن ده قال كذا، والناس دول لا يمثلوا الاصطلاح، بل هذا خروج عن الاصطلاح، واستعمال اللي جرى منهم لا يخالف او لا يبرر او لا يهدم ما اتفقنا عليه من شروط الصحة. فقد أتى لكن مع الادب ايضا، هيجي بعد كده الجواب عنهم بادب، وتلاقي ان من العلماء حريصين على ان هم يلتمسوا لمن يقع في الخطأ حتى لا يسقط مكانته. انه طب ليه عملوا كده؟ هيقول لك بقى ان ده نوع من التساهل. هيجي انه يقول لعله وفلان لعله وفلان لعله، كله يريد ان يخفف النقد على هؤلاء. لكن تخفيف النقد شيء، وانه هو يصبح معمول به شيء اخر. فقد اتى تساهلا صريحا لان فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا او منكرا. لو انت قاري السنن دي تلاقي ابو داود بسم الله ما شاء الله، وتلاقي الترمذي، وتلاقي حقش هو ابن ماجه اللي قليل الكلام يعني جدا على الاحاديث، لكن وتلاقي ان بقيه السنن الثلاثه فيهم يعني كلام ينقض الحكايه انه هو كله صحيح. تفضل. ونحو ذلك من اوصاف الضعيف. قال ابن الصلاح: وقد صرح ابو داود فيما قدمناه بانقسام ما في كتابه الى صحيح وغيره. اللي هي رسالته، قال ان ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما اشتد ضعفه وكذا، فهو نفسه قال. فيبقى انت ولا يعني نسخة رسالة أبو داود دي الناس بتنقلها بعض نسخها من كتب الخطيب نفسه. فضل. والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. أيوة، وإن كان هناك ما يسكت عنه. وأما حمل بن سيد الناس في شرحه للترمذي قول السلفية على ما لم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيره بالضعف، يعني بيلتمس. هو ده أول الالتماسات بقى، أول الالتماسات قال لك يمكن أنه تطلق عليه الصحة إلا في المخرج الكتاب اللي هو الترمذي أو أبو داود أو النسائي صرح بتضعيف. برضو ده حكم إجمالي. الحمد لله دلوقتي يعني إيه، بصيت أنا في كتب الشيخ الألباني اللي هو قسم السنن فيها، فأصبح بقى المسألة تحولت إلى أرقام. تقدر دلوقتي الآن ساعة ما كده، أو لو أجيب لك أنا طبعة النساء اللي عندي دي، ما فيش حاجة فيهاش ترقيم ولا أي كلام من اللي هو خدمة تساعدك على الاستفادة منها. ليه؟ لأن ما كانش بتتفتح أصلا. فلذلك الأجوبة الإجمالية بقى، فابن سيد الناس يقول لك ايه، يمكن هو يقصد كذا. طب ليه؟ ما انت راجل شغال وشارح الترمذي وكده. قال ما هو مش كل وقت بفتح الكتب واشوف. فادي جواب من ضمن الاجوبه، انه الصحيح في هذه الكتب الا فيما صرح بتضعيفه. يقول له حتى هذا الجواب ليس ناهضا، لانه سكت عن كثير، و اللي سكت عنه سواء قال سكت عنه فهو صالح، أو سواء غيره اللي ما سكتش سكتوا عن كثير ليس صحيح. فيقتضي كما قال الشارح في الكبير، الشارح اللي هو العراقي، والكبير هو شرح الألفية دي زين الدين العراقي بشرحين، شرح كبير وده لم يكمل وفقد، فقد والرجل حي أو بعد موته بقليل، ولسه ابنه أبو زرعة موجود، لكن هو ما كانش عارف أنه هيفقد، فبيحول عليه أنه كان فيه يعني تفاصيل وزيادات أكثر عن هذا. ولذلك لما أكثر الفوائد فيه تعطل أو تأخر إكمال الكتاب. فأكمل هو شرح التبصرة ده اللي هو طبع مرة باسم فتح المغيث خطأ، ولكن هو اسمه الصحيح شرح التبصرة والتذكرة، وكل المحققين لغاية الوقت اللي بكلمكم فيه ده يحولوا عليه باسم التبصرة، والتبصرة هي اسم الألفية. وواحد كان بيحقق كتاب وكاتب المراجع الأسبوعين اللي فاتوا يهدوه، جبت التبصرة منين؟ قال التبصرة والله ده الطبعة اللي عندي. قلت بقى روح شوفها كده الأول. فراح شافها ليه بقى؟ لأنه هما لما جيت الطبع الطبعة المغربية كتبوا كلمة شرح صغيرة وكتبوا التبصرة كبيرة، فأصبح ينقل التبصرة، وكلهم ناس علماء أفاضل حسب هوامشهم اللي عندي، هو كله انظر التبصرة انظر التبصرة انظر التبصرة. وهو ليس التبصرة هو اسم الألفية، وأما شرح اسمه شرح التبصرة أو اسمه فتح المغيث. فالشرح الكبير ذكر فيه أو أحال عليه هو بناء على أنه ما كانش يدور في ذهنه أنه هيضيع، زي برضو الإمام مسلم قالوا له أنت حطيت الضعيف ليه؟ قال والله أنا لأن السند اللي كان عندي والأحاديث موجودة عند الثقات، ما كانش داير في ذهنه أبدا أن السنة هتبقى غريبة وأن الكتب دي هتروح وتتبدد شزر مدر. ولذلك أنت لما تيجي تشتغل اشتغل للزمن، ما تشتغلش للحظة اللي أنت فيها. فيقتضي كما قال الشارح في الكبير أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتا عنه ولم يصرح بضعفه أن يكون صحيحا. طالما قلنا أن ده صحيح النسائي وده صحيح أبو داود وده صحيح الترمذي، يبقى حتى المسكوت عنه يدخل. وليس هذا الإطلاق صحيحا. أيوة. بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود ولم نجد لغيرهم فيها كلاما، ومع ذلك فهي ضعيفة. طبعا يعني، وده كل الكلام يعني زي ما بقول لحضراتكم قبل ما تيجي الآن النهضة اللي هي يعني ما تقدرش تعمل مناسبة بينها، إن أصبحت طبعات الكتب دي متعددة ومحكوم على جميع أحاديثها، وتستطيع أنت من طبعتين ثلاثة أو حتى من تقسيمات الشيخ الألباني أنك أنت تقول أن سنن النسائي عدد الأحاديث الصحيحة فيها كده حسب الطبعة اللي أنا رجعت لها 5000 ونيف، وعدد الضعيف 500 ونيف. سنن أبو داود تلاقي أن عدد الصحيح فيها 5000 ونيف وعدد الضعيف 1000 ونيف. أصبح يعني المسألة الآن بلغتنا تعوز بقى واحد يشوف الكتب دي إذا كان بيقرأ ويروح هو بقى إيه يعني محدثها، يعني كاتب هنا هوامش لو الناس بتحقق يعني وتخدم، فيقول والله سنن النسائي حاليا عدد أحاديثها الترقيم كذا، وأن الأحكام العلماء طلعت كذا إحصائيات تخلي الإيه الكلام الإجمالي ده مفروض يتغير بقى. لكن هو اتقال لأنه كان وقته ما كانش فيها إلا كده، ما كانتش أصلا الكتب دي كانت بتقرأ على الناس للأسانيد. لكن أنا حضرت قراءة للشيخ من الأسانيد، كان هنا في الغورية الشيخ التيجاني، أنا حضرت جلسة القراءة عنده مرة واحدة، مش لشيء لأن طبعا كانت ما كانش أولا هذه الدروس، ولا كان حتى الدرس أصلا اللي هو عقد الشيخ كان للحديث، إنما هو كان معظمه يعني لأهل التصوف وتربية الناس على الأخلاق وكده، وكان يعني بيجيب نتيجة، لكن هم كانوا ما يحبوش يخلوا مجالسهم من الحديث. فأنا رأيت عدد من إخواننا اللي هم كانوا أصلا يعني مشايخ طرق، إذا حتى انتقلوا. كان الشيخ أيضا الله يرحمه الشيخ نجم الدين الكردي كذلك، أنا شفته في مجالس اللي كان يتجول فيها في الصعيد وكده عند هم الأبناء في الطريق، يجلس ثم واحد شايل النسائي أو شايل أبو داود ويجلس الشيخ يقول له اقرأ يا فلان، وكانت تقرأ الكتب. لكن طبعا وكان لهم تعليقات، بس تعليقات في حدود برضو حديث الغزالة ده، يعني ما يقدرش يقول لهم ده هنا مثلا سنة النسائي دي لو تفتحها وتشوف العلل اللي هو بيعملها تلاقيها عنب خالص، يعني مدرسة، ما يقدرش هو يقول كده، يقول هنا تعارض الرفع والوقف وأثبت النسائي أن الراجح الوقف لأن أكثر الثقات على كذا، لما يقول كده كل اللي قاعدين على ما بنقول إحنا الناس يعني على باب الله جاي أنت تقول إيه، إذا كان أصلا المناهج الدراسية بتاعتنا ما كانش فيها جوه في كلية أصول الدين، ما كانش فيها، مع أن اللي فيها كانوا يعرفوا، مش ما يعرفوش، لا كانوا يعرفوا، ما كانش الجرعة الحديثية باللي هي موجودة فيه دلوقتي، لا كانش فيه أي مقرر اسمه عليه الحديث إطلاقا، ولكن كانت جايين لنا هم الأساتذة من أصول من الشريعة، فعندهم إن الزيادة الحكم لمن وصل خلاص، ما فيش اسمه ترجيح ولا قرائن ولا كلام من ده، الحكم لمن وصل. وانا جات لي رسائل بقى لما بقيت شيخ كده من ناس خلصوا على حكاية دي وارتكنوا، لما لقوا الهوجة قايمة مشوا معاها يقول كده الحكم لمن وصل. الحكم لمن وصل مين يا عم الحاج؟ قال يا شيخ هو ده اللي تعلمناه. قلت له والله وده اللي انا تعلمته، لكن ما أصبحش حد يقبل منك كده، أصبح إنك تشوف اللي وصل ده اقرأ الترمذي، حتى يجيب عبد الكريم ويخلي عبد الكريم ده يرفع الحديث، ويجيب واحد زي وكيع ويخلي وكيع يوقف الحديث، ويقول لك لا الحديث معلول لأنه عبد الكريم ضعيف. هو الترمذي ده مش مقرر يقول لك لا، ما هم الأصوليين ما لهمش دعوه، يقول لا لا لا، العبرة بمن رفع ما دام ثقة، والعبرة بمن وصل ما دام ثقة، خلاص وما فيش إشكال بقى. عايزين تخرج انت تبو النسائي ده نوديه فيه، نجي نودي النسائي ده، المجهود اللي عمله النسائي ده نوديه فين، واللي عمله الترمذي ده نوديه فين؟ قالوا والله ده خليه لكم انتوا، دي صنعة الحديث، احنا يهمنا المتن نلقطه ونبني عليه وخلاص. طب ما في احاديث ما تقدرش تلقطوها، يقول لك دي احنا ممكن نجيب لان اصول التشريع عندنا تانية موجودة، نعمل لها قياس، نعمل لها، مش هنغلب يعني، المهم هنتجاوز ايه صنعة الحديث. تفضل يا مولانا. وأحسن من هذا قول شنباء الأحسنية، كل ده بيعملوا أجوبة إجبالية عشان يلتمسوا أو يحفظوا لأهل العلم مكانتهم، وإنك أنت ما تستخفش بيهم وتقولوا والله ده ناس ما كانوش يعرفوا حاجة وأنا اللي بقيت فنط. أنت ولا فنط ولا حاجة يا عم، أنت زمنك نفسه اللي خلاك، إن ما كنتش كده الناس كلها هتزم فيك، لكن هم ساعتهم كان اللي يقول يشيل سنة النسائي ويقعد ويخلي الناس يقراها عليه، ده طبقة يعني قول فوق السماء السبع، لأن كان البديل إيه؟ إنه يقعدوا مثلا وهم قاعدين كده يعملوا ذكر مثلا، فهو كان يقول لا، خير الذكر هو السنة. تفضل يا شيخ. بسم الله. وأحسن من هذا قول النووي مراد السلفية أن معظم الكتب الثلاثة محتج به. طبعا لما يقول يحتج به نقول له يا عمي ما هو اللي يحتج به ده اللي يحتج به ده هيدخل معانا الحسن، واحنا داخلين على اني ما وجه اطلاق الصحيح على هذه الكتب. فيقول احنا اتفقنا من الاول ان في توسع وكلنا بنلتمس وجها لهذا التوسع، حتى لما قال النووي كده برضو الشيخ السخاوي عمل مداخلة معاه. شوف المداخلة هيقول ايه، اي صالح لان يحتج به لالا يرد. اي دي من كلام مين؟ من تعليق السخاوي على عبارة النووي. فالنووي قال انه ايه مراد السلفي ان معظم الكتب الثلاثة يحتج به. قال له لا، قول صالح لان يحتج به. شوف دي كانت التشقيقات اللفظية دي لما احنا كنا بنتعلم او بندرس كانت حية جدا في اذهان مشايخنا، بحيث ان العبارة لو انت قلت كلمة واحدة فيها زايدة هم يحاسبوك عليها. فقال لا، يقول صالح لان يحتج به. طب ليه ما يقولش يحتج به؟ هيقول الجواب، اي صالح لان يحتج به لئلا يرد على اطلاق عبارته المنسوخ او المرجوح عند المعارضه. قال لان لو قلنا ان معظمها يحتج به هيعترض علينا او هيخرج من هذا المنسوخ، فالمنسوخ لا يعمل به، ويخرج كذلك المرجوح عندما يتعارض الحديث مع غيره. فأصبح ده جواب تاني عنه، لسه هيقول برضه ويجوز أن يقال. ويجوز، شوف شغالين احنا كله في ايه، في تفريع الاعتذارات. ليه؟ لأن ما حدش فتح الكتب، ما كانش ساعتها وارد انها تتفتح وتترقم ويقول لك بالرقم كذا ماشي بالرقم كذا مش ماشي. دلوقتي واحنا موجودين فخلاص ما أصبح احنا نقدر احنا ندي نسبة عددية متأكد منها على ما بيقولوا يعني ما تخرش المي. اتفضل. ويجوز أن يقال إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبة للنوعين. إن لقلته دي ما هيش مضطردة هي كمان. احنا قلنا إن الإمام أبو داود رحمة الله عليه 5000 وعنده 1000 محكوم عليها بالضعف، يعني 5 كتاب. فلذلك حتى لقلته دي ممكن انها ما تضطرج. ولاحظوا بقى انه كله ما حدش القى اي ضوء هنا على سنن ابن ماجه. ليه؟ لان اصلا ما كانوش مدخلينها في السنن ساعتها. لغاية المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرجال ما كانوش حاطين سنن ابن ماجه، لأن سنن ابن ماجه فيها بعض الأحاديث نسبت إلى الوضع وفي سندها فعلا من هو وضع، وإن كان لم ينفرد بها لكن في سندها من هو منسوب له. وبالجملة فكتاب النسائي أقلها. دخلنا بقى في الجملة، يعني إن هذا الكلام اللي نقوله هو كلام من باب الحكم على المجموع وليس على الجميع. وبالجملة فكتاب النسائي أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا. أيوة طبعا كده، لما تشوف 500 إلى 5000 تجد إن الكلام معقول يعني، لكن تلاقي 5000 وتلاقي 1000 تشعر ان الامام النسائي اقل فعلا. ولذا قال ابن رشيد انه ابدع. ابن رشيد قلت لكم ان الكلام ده كله في كتاب رحلته، لما رحل هو من المغرب لغايه الحج ورجع تاني، كان طريقتهم كده يحجوا ويدرسوا على المشايخ او علماء ذاهبين وعائدين. فعنده هو اسمه رحلة والاغتراب، وكتاب لحد دلوقتي فيه مجلد ما اتطبعش لحد دلوقتي. فكل ما يجي يسمع عند الشيخ سعيد يروح كاتب بقى انه له كتاب كذا وان كتاب كذا، ولذلك اصبحت الرحلة مصدر لنقل المصطلحات وللآراء التي كان يكتبها بناء على لقائه للعلماء واستفادته منه. ولذلك قال ابن رشيد إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا. الإبداع إنه هو بديع في التراجم، إنه كده موضوع ومسألة الصحة موضوع آخر. إحنا لا ننكر إنه هو تراجم مفيدة، وأن أحاديثه مطابقة للأبواب، وأن في أبواب ليست في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، كل هذا لا نجادل فيه، لكن نقول إن المادة نفسها الأحاديث الواردة هي التي لم يتوفر فيها شرط الصحة ولا في أكثرها، حتى إن إحنا نسوق أن نقول صحيح النسائي أو صحيح أبو داود أو صحيح الترمذي ونقصد السنن كلها. وأحسنها ترصيفا، وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم. طبعا معروف طريقة البخاري هي التبويب على الموضوعات الفقهية التي تستفاد من الحديث، وطريقة مسلم جمع الأسانيد للرواية الواحدة. وزي ما بقول لكم احنا نتمنى حتى الوقت اللي بكلمكم فيه ان حد يوجه عنايته لصناعة الأسانيد التي في صحيح مسلم، لأن له في الأسانيد جمعا وتفريقا وتقديما وتأخيرا وتوضيحا ما يحتاج جدا. كم مرة قرئ مسلم على علماء أفاضل، لكن هو بيقرأ كلام بس ما يقدرش يفتح كل، أول ما لو جبنا مسلم الآن وفتحنا أراهنكم إن ما كانش نسبة كثيرة يغشى لها النوم. ليه؟ لأنها تتكلم زي زمان ما كنا بنعلم التخريج بالأسانيد، قالوا ده الشيخ أحمد معبد بيتكلم بالإنجليزي. ليه؟ لأن هم كانوا متعودين التخريج جزء وصفحة، احنا قلنا لا ده فيه متابعة وفيه مخالفة، وأن المخالفة غير المتابعة. قال لك بس لحد كده احنا اختلفنا. ما حظ كبير من بيان العلل. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله. قال وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم ما حظ كبير من بيان العلل. نعم. بل قال بعض المكيين من شيوخ ابن الأحمر إنه يعني أشرف المصنفات. عندنا طالب يعني في كان في الرياض، هو أخذ رسالة دكتوراه في الأحاديث التي أعلها الإمام النسائي في كتابه المجتبى بالاختلاف على الرواة، ومما يدل على أن فيه عدد من الأحاديث ليس قليلا يعني. بل قال بعض المكيين من شيوخ ابن الأحمر إنه أشرف المصنفات كلها. ابن الأحمر ده هو أشهر من أشهر رواة السنن النسائي الكبرى، وهو الذي أدخل رواية الكتاب إلى الأندلس، ولذلك نسخ المغاربة من طريق ابن الأحمر هذا، وفيها أحاديث زائدة على رواية غيره من الذين رووا السنن النسائي الكبرى خصوصا في هذا. ومكتوب وفاته تحت، الأخ اللي هو محقق الكتاب كاتب يعني أنه هو متوفى 365، يعني عاش بعد الإمام النسائي ما يساوي طبقة من الرواة. إنه أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله. طبعا ما وضع في الإسلام مثله معروف أنه يعني مش معقول طبق الأصل، لكن ده سناء حاجة، وإنه هو الحكم على درجة أحاديثه حديثا هذا موضوع تاني. فلذلك السناء ده هو مقصود على الكتاب من حيث هو، ومشتملاته. لكن القضية اللي احنا اصلا السبب فتحت موضوعنا معاه هو انه ما درجة حديثه، فلذلك لا يعني المعارضة في اطلاق الصحة عليه انه هو ليس كتابا مفيدا او ليس كتابا فيه علم يعني يستفاد منه كبير، انما هي جزئية واحدة المنازع فيها. وكذلك الشراح يريد أن يقول إنه وإن لم يكن مسلم بصحة رواياته لكنه فيه ميزات حديثية أخرى. وإحنا لا ننازع أصلا في أنه له ميزات حديثية أخرى، لكن النزاع إنه أحاديثه كلها صحيحة أو ليست صحيحة بس. ويقاربه كتاب أبي داود، بل قال الخطابي إنه لم يصنف في علم الدين مثله وهو أحسن كل ده بصر. سناء يعني ما هوش حكم حديثي تبني انت عليه، وهو أحسن رصة وأكثر فقها من الصحيحين. معنى أكثر فقه إنه هو بيحط ترجمة والترجمة تبقى معبرة عن الأحاديث اللي تحتها. فمثلا احنا عندنا لو نجيب سجود السهو في صحيح البخاري ونشوف ان احاديث سجود السهو ما الابواب التي بوب الامام البخاري في صحيحه عليها من الاحكام، ونجيب نفس الاحاديث عند الامام النسائي ونشوف ما الابواب، فسنجد ان النسائي عند ابي داود وحتى عندنا زي عند ابي داود أبواب لا توجد. فده تفريع الفقه اللي موجود في كتب السنن، هو في العناوين باب كذا، ولا تجد هذا التبويب في الكتب الأخرى رغم إن الحديث يكون موجود. فيبقى إن الحديث فيه حكمين، هو بوب على حكم حسب فهمه هو الفقهي، والآخر بوب على حكم آخر حسب فقه. فده الفقه اللي موجود في هذه الكتب، لكن انت لو فتحتها ما تلاقيش فيها تفاريع فقهية، انما تجد في جامع الترمذي تفاريع فقهية، انما كتب النسائي ما تلاقيش تفاريع فقهية تذكر يعني. فده يبقى الفقه في التراجم العناوين، يعني هم يسمون العنوان ترجمة لانه هو معنى ترجمة يعني يعبر عما تحته بمعنى يفهم المقصود منه. ويقاربه كتاب الترمذي، بل كان أبو إسماعيل الهروي يقول. أبو إسماعيل الهروي برضو مترجم هنا، وهو متوفى 481. يقول هو عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم. هو عنده، ما دام قال عندي خلاص ما أصبحش فيه إشكال. لماذا؟ لأن دلوقتي لو تجيب واحد من اللي هما بيعملوا اختبارات الذكاء ويركبوا الجهاز بتاعهم على رؤوسنا كلنا، هيطلع أن المهلبية اللي في دماغ الشيخ أحمد غير المهلبية اللي في دماغ الشيخ أحمد. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني حجم مخاخنا متقارب لكن الخلايا نفسها وقدرتها الاستيعابية أو التحليلية أو اللي كذا، الله عز وجل هو الذي يعطيك ما لا يعطي غيرك. لكن أيضا أنت ما تعملش دي حجة تقول والله ما دام ما عطانيش أنا ما اشتغلش، لأن أنت عارف منين إن هو ما عطكش. هو ربط كل شيء بالعمل، أنت حاول وشوف عطاك ولا ما عطكش، يعني ابذل ما في وسعك ثم بعد كده أخرج. وثق ان ما لم يعطك الله اياه فمنعك منه هو خيرك، وما اعطاكه الله هو خيرك كذلك. والايه صريحه، وعسى ايه انت ما تعملش انك انت فنط يعني، لا ده انت هم شويه دول واحطين في دماغك عشان يعيشوك الفتره دي، وعند ما توصل زي حالاتي يبتدوا يهنجوا بقى ليه لازم تموت. ما تضيرش، عايز تعيش أجننك، أعمل فيك، المهم أخليك تكره عيشتك. فأنت أزبط الشوية اللي أنت ماسك نفسك فيهم، بدل ما تضيعهم في المعاصي ضيعهم في طاعة ربنا، ومش هتخسر حاجة. يقول لك أما بأدي جدي أصلي، أتما يمكن عذرين يجي لك من بكرة. مين قالك إنك هتبقى أدي جدك؟ لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم. آه فعلا، تراجم البخاري لحد الآن أعجزت حتى الشراح حد الآن، وهو رجل فارسي، خلي بالك ما هوش أصلا يعني راضع لبان العرب، ما يدلك على إنه هو إذا حب يديك خلاص هيديك، ويبقى عطيك عشان الرسالة يؤملها فيك، فإذا ضيعتها خلاص يخلق غيرك، ما فيش إشكال. وكما أوحى للنحل يوحي إلى الآدميين. وهو يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس. أيوة، لما تقرأ فيه وكنا لما ندرس حكاية العلل بالذات، أجيب أنا أمثلة من البخاري تقراها، حتى لو أنت متوسط الذكاء تستوعب. آه، إنما بعد كده يجيب أمثلة تانية ما تعرفش أنت راسها من رجليك. تكلمنا خير عن الترمذي السيد، وهو يصل ده للترمذي. أيوة. نعم. وأما كتاب ابن ماجه فإنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث. أيوة. مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكار. لكن مش كتير، يعني مش بالكثرة اللي كده، إنما موجودة ولم توجد بهذه المواصفات في الكتب التالية. نعم. حتى كان العلائي يقول، بس يقول فين العلائي بقى؟ هات لي بقى أنت دلوقتي مصدر العلائي. حول الشيخ على العلائي. أما يحقلك. فدي بقى الكتب، دي كتب العلائي، له كتب مفقودة، له كتاب في الأحكام الكبرى، له مقدمة الشيخ ابن حجر نقل منها في النكت كلام ما كتبوش لا إنس ولا جن. هو له رسائل دوات، واحد من طلبة العلم بيعملها تقريبا 6 أجزاء منشور. أما تقراها هو يحط الفائدة بس، وانت تفضل تسرسب ورا ويجيب. طبعا هو أصلا الرجل أصولي، لكن عقليته ربنا استعملها في هذه النقاط. وكتابه في جامع التحصيل من الكتب اللي تعتبر يعني شيء، يعني في بابه علامة بارزة. فإحنا مشكلتنا دوات الكتب دي اللي هي ضاعت، واللي انت دوات اما تضرب الحاسب اللي معاك على دماغه ما يجيب لكش كلام العلائي ده. ليه؟ لأن لازم هو كتاب يكون فيه الأول عشان يجيب لك، أما يخلق لك منين؟ حتى كان العلائي يقول ينبغي أن يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسة بدله. آه، بدل ابن ماجة، فإنه قليل الرجال الضعفاء. أيوة. نادر الأحاديث المنكرة والشاذة. وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه. آه، دي كانت رأيه. في بعض النسخ اللي وقفنا عليها يقول صحيح الدارمي نفس الشيء، على أن بعض العلماء كرزين السرقسطي، رزين هو اسمه، رزين السرقسطي. نعم. رزين العبدري السرقسطي، وهو راجل متوفى حسب كده 535، وهو زي اللي هم أدخلوا عملوا أحاديث الأحكام، وبرضو عمل كتاب اسمه تجريد الصحاح والسنن، وجمع فيه أحاديث الأحكام من الصحيحين ومن كتب السنن الثلاثة ومن موطأ الإمام مالك. وكانت عنده نسخ فيها زوائد حتى الآن ما احناش قادرين نوصل لها. الكتاب موجود منه نسخ خطية حسب الفارس، يعني موجود يعني نسخة في تركيا ونسخة في يعني مكتوبة هنا مدونة، يعني معروفين النسختين، لكن لحد الوقت ما حدش فيه كتاب باسم تجريد الصحاح طبع، لكن ليس هو لكتاب رزين. إنما الشيخ ابن الأثير في جامع الأصول خد كتاب رزين ده وعمل عليه جامع الأصول، لكن قال غاية زوائد رزين دي ولا عرفش يوصلها، لأن نسخ المشارقة طبعا ابن الأثير مشرقي اللي هو صاحب جامع الأصول، ورزين مغربي، فنسخه كانت غير نسخنا إحنا المشارقة بزيادة بعض الأحاديث ونقص بعض الأحاديث، فلذلك فضل الزوائد رزين دي صاحب جامع الأصول قال أنا والله ما لقيتهاش في نسخي، مرضيش ينسبها للكتب دي، نسبتها الرزين. طبعا ده كان مفروض انه هو يعني ايه تتحط ويكتب تحت انه رزين زاد كذا كذا، هو ما كانش عنده حكاية هامش وفوق، فأصبح يقول زاد رزين كذا زاد رزين كذا. لما حب جت تخريج وكتب جامع الأصول، الناس اللي اشتغلوه لحد الآن فيه زوائد لقوها وزوائد ما لقوهاش، وهو رزين مش من عنده الرجل، يعني هو ليس يروي هذه الأحاديث بأسانيد نفسه، دي هي موجودة في نسخه من الكتب الستة دول. فنتيجة لاختلاف النسخ، وطبعا انت لو تعرف بقى حكاية النسخ دي دلوقتي لما اتفتحت علينا المخطوطات اصبح حتى الصحيح البخاري ده لما انت تقراه وصلت النسخ الان اللي هي لدرجة النفي والاثبات. يعني ايه النفي والاثبات؟ يعني القسطلاني لما حصل على نسخة اليوناني فبيكتب فروقها في شرحه، فيقول لك كذا لكريمة، كريمة المروزية أحد رواة البخاري، تروح للناس الثانية اللي عملت فروق النسخ يقول لك وليس عند كريمة. الله، أمال نطوع مين يا ناس؟ أنا نطوعش حد، أنت كل اللي عمل معاك المشكلة دي إن اللي تحت إيدنا ودخل دائرة النظر والبحث نسخ قليلة. ولذلك أنا كنت بتكلم مع بعض إخواننا في الهاتف، يعني قلت لو أن دارا أو ناس من أهل المال يعني وهم كسر الحمد لله يفرغوا عدد من الباحثين، مش يجيبوا ناس وخلاص، ويخلوهم يلفوا العالم يجمعوا نسخ البخاري الخطية الموثقة ويعملوا يحققوا كتاب من هذه الروايات، ستخرج ألفاظ منسوبة لصحيح البخاري من هذه الروايات ليست في الكتب اللي في ايدينا كلها. فالنسخ دلوقتي أصبحت بتجود بزيادات ما كناش احنا أبدا تدخل، ولا كانوا الناس اللي بيكتبوا في أصول التحقيق بيدخلوها. احنا اشتغلنا مثلا سنن ابن ماجة على 10 نسخ فضلة خيرك، وقلنا ايه يا جماعة اللي تنفرد به نسخة واحدة إيه ولا ويكون صح حطوه. من اللي انفردت به نسخة دي ما وجدنا ان الامام المسي يقول كذا في نسختين قديمتين، يعني زايدين على 10 اللي احنا معنا، فأصبح حكاية اللي النسخ الخطية للكتب خاصة الكتب الستة دي محتاجة فعلا إلى مشاريع خيرية، وتكون يعني تجمع ناس أهل خبرة وأهل همة ويطبعوها طبعات يعني علمية توصل الشخص إلى مقصوده، هتجيب زوائد وإضافات كثيرة ليست موجودة. وبعض الكتب بتنسب لحد الآن طرق للبخاري صحيح البخاري زي أمال المخلدي دي اللي هي طبعوها قريبا فيها طريق، أو الطريق ده مش في صحيح البخاري اللي معاك، وله في كتب الرجال اللي معمول. فلذلك يعني الحدود اللي كانت مفهومة قبل كده للنسخ وألفاظها ورواياتها المفروض الآن الناس قفزت عليها خلاص، ما أصبحتش يعني كافية بالنسبة له. على أن بعض العلماء كرزين السرقسطي وتبعه المج بن الأسير في جامع الأصول وكذا غيره جعل السادس الموطأ. أيوة طبعا هم يرون الموطأ صحيح، والموطأ صحيح فعلا، أحاديث المسندة لما تقرأها تلاقي أنها فعلا مالك عن فلان، كل الروايات البخاري المسندة تلاقيها أبدا شرط الصحة فيها، وده إحنا ما بننكروش، لكن هم عايزين يدخلوه بده وبغير المسند يقول لك ده صحيح. طب ما انتم موافقين يا جماعة، وخاصة المغاربة، انتم موافقين على تعريف الصحيح، انتم اتفقنا وكلنا متفقين الآن على أن الصحيح ما كان برواية ثقة ومتصل الإسناد وليس بشذوذ ولا علة، فما حيلتكم فيما قال فيه مالك بلغني؟ كيف تدخلون هذا؟ يقول لك هو صحيح لغيره، نقول خلاص إذا لما وصلنا لحكاية صحيح لغيره يبقى غيره هو السبب مش نفس الموطأ. فدي قضية يعني لحد الآن داخل فيها مسألة الانحياز أو العصبية أو شيء من هذا، لكن التحقيق العلمي إن في صحيح في موطأ الإمام مالك أحاديث ليست بصحيح ولا مستوفية شرط الصحيح، إنما لما يروي هو يقول حدثني عن مالك أو حدثني عن نافع أو حدثني صحيح، هو على عينه ورأسنا كمان ومن أصح، لكن تجيب البلاغات والمراسيل وتقول اقبلوها ما ينفعش كده، يا إما صحيح نتفق عليه جميعا مهما كانت مذاهبنا، يا إما بقى كل واحد يعمل له صحيح. ولكن أول من أضاف ابن ماجه اكتب ولكن أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر، حيث أدرجه معها في الأطراف، وكذا في شروط الأطراف مش الست. موجود ده أطراف الكتب الستة لابن طاهر اللي أدخل فيها مش موجود الكتاب ده حسب النسخ الخطية أو الفهارس اللي الناس قالت لنا عليه، إنما اللي وجد ما ألف بعد ابن طاهر. ثم الحافظ عبد الغني في كتاب الإكمال في أسماء الكمال، خليه الكمال بقى في كتاب الكمال، وفي ناس دلوقتي شغالة عن كتاب ده وهيطلعوه بعد ما اختفى هذه المدة الطويلة، فهو أول واحد أدخل رجال ابن ماجه وبيحط عليهم رمز ابن ماجه اللي هو القاف. وأيضا الإمام الذهبي عمل كتاب اسمه المجرد في رجال ابن ماجه، وكتاب مطبوع يعني متداول فيه رجال ابن ماجه لوحده، الذي هذبه الحافظ المزي وقدموه على الموطأ لكثرة تهذيب الكمال يعني. وقدموه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ. طبعا كلمة هذبه دي قليلة عن المزي شوية، لأن المزي لما تقرأ أنت الكمال وتقرا تهذيب الكمال تلاقي ان المزي اضاف اضافات كثيره جدا من علمه، بحيث انه لا نقول ان عمل المزي بالنسبه للكمال هو تهذيب فقط، لان التهذيب مثلا ده ان انا تبقى كده وانت تيجي تاخد منها حتتين تبقى نقصتها عشان تخليه مسويه بعضيها، لكن هو ما عملش كده، ده هو اضاف وصحة. ويعني إذا خرج الكمال إن شاء الله قريبا وقارنت بينه وبين تهذيب الكمال ستعرف الفرق، لكن هو حتى المقدسي طبعا لأن الكتاب ما اتطبعش ما حدش عارف الكلمة دي، إنه هو يقول فعلا إن الكتب الستة دي لم يفتها من الصحيح إلا القليل، نفسه هو المقدسي. والإمام النووي خدها، الإمام النووي ميت سنة كام؟ والمقدسي قالها، مش هو بقى لما يقول كده يقول كما قال المقدسي، عشان خاطر تعرف أنت أن المتأخرين مسكين بأيديهم وسننهم في المتقدمين، لا يقول لك أنا لم يفت الخمسة إلا النظر، وكل الكتب اللي ألفت المصطلح يقول لك قال النووي ولم يفت الخمسة إلا النظر، وهي كلمة أصلا للمقدسي، لكن حد يقول يا جماعة الخير النووي واخدها أو على رأي الدكتور سامح لطشها يقول لك لا ما هم كانوا يستجيزوا اللطش ساعتها، ويا ريت اللطش كله يلطش زي كده، بس جابوا لنا مشكله ان المتقدمين المتاخرين فسخوا عنه، ما فسخوش، بس اللي بيجيب المتاخرين يلطش حاجه ما يقولش كما قلت في الهدف، فيخليك تصدق فعلا ان فيه فضل. ليه؟ لان انت ولا لك اطلاع على قديم ولا لك اطلاع مع احترامي على قديم، انما تقول واحد قال لك اه تقول اه، يجيب لك مثال او مثال تقول اه، يا اخي مش كده. تفضل. وقد ابرزت من كتاب ابن ماجه جواهر اوضحتها في جزء افردته لختمه رحمه الله واياه. اه والامام الذهبي، الامام الذهبي له غرائب ابن ماجه ايضا نسخة خطية، وانا اعرف واحد اظن اشتغلها زمان، يعني موجود عدد من الاحاديث الامام الذهبي. ودونها اي كتب السنن الماضي ذكرها بل وما جرى مجراها فضلا عن الصحيحين وشمول غيرهما من الصحاح، كما لابن الصلاح في ذلك كله في رتبة اي رتبة الاحتجاج الذي هو اصل بغية المبوبين. اه ما جعل على المسانيد التي يبقى إذن يلي الكتب الستة في الدرجة كتب المسانيد، ونقف احنا بقى على المسانيد دي عشان خاطر ايه هي وقفة يحسن السكوت عليها. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. ماشي ايوه ماشي يا شيخ، اوعى تلعب في الورقة يا شيخ محمد. بسم الله. هذا سائل يسأل فيقول نقرأ في كتب المصطلح أن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحديث الحسن، فما صحة ذلك؟ لا مش ما صحة ذلك، هو كان يرى هذا، هو كان يرى هذا على حسب المثال اللي نقله السيوطي إنه هو قال له نحتج به، قال له هو حسن، لكن أنت لو تقرأ الجرح والتعديل تجد إن فيه مواضع يعني انه هو يحكم على الحديث بالحسن والاحتجاج، واظن ده في الجزء السادس على ما اذكر الان من الجرح والتعديل، لكن ده رايي يعني، والناس كلها ما وافقتوش، فهو منسوب اليه بناء على الكلمه اللي نقلها الامام السيوطي نقلا عن ابن ابي حاتم تقريبا في العلل، قال يعني نحتج به، فقال هو حسن ولم يزل. في مثال في الضعيف في الجرح والتعديل، في مثال في الضعيف في الجرح والتعديل، فقال هذا حديث لا تكون لا يكون اسناده به عندي الحجه، ولكني اقول به لانه احب لي من راي الرجال. ما ماشي، لكنه احنا بنقول له عايزين احنا انه يقول ان الحسن حجه. نعم هي دي، لانه الاحتجاج ما فيش اشكال، انما هل هو يرى ان المحتج به نوعان صحيح وحسن ادنى منه؟ هي دي، فده راي منسوب اليه ومعروف يعني. تفضل يا شيخ. ما دي ما تفدناش قوي، لان اصلا لما نوصل اما نتجاوز الاحكام واخد بالك هنلاقي ناس كتيرة تحتج بالضعيف، فدي ما حلتش الإشكال، إنما احنا نريد هل هو يريد أن يحتج بالحسن احتجاجه بالصحيح؟ فإذا قلنا يحتج به في غير الأحكام خلاص، طب ما يبقى كأنه قال إنه ضعيف، فلذلك الرأي اللي تفضلت به له يعني مكانته، بس مش هو محل النزاع. ذكرتم فضيلتكم أن الحديث ينقسم إلى خمسة أقسام، صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع، بحسب مراتب الجرح، فما الدليل على هذه التقسيمة؟ الدليل على هذه التقسيمة إن فضيلتك اللي هو أصلا جنابك تجيب الكامل لابن عدي وتقرأ، وتجيب الميزان وتقرأ، فستجد فيه إنه هو يحكم على اللي محكوم عليه بالترك بأن حديثه ضعيف جدا، وتجد اللي ما هوش واصل إلى الترك يحكم عليه بأنه ضعيف فقط، واللي واصل لدرجة الصدوق بيحكم عليه بالحسن، واللي وصل لدرجة الثقة محكوم عليه به كده. أبدا يفتح كتابينه بس يقراهم بقى، لأن طبعا إيه من حكمة ربنا إنه ما يديش الفايدة بسرعة. يعني ممكن تقلب مجلد ولا تلقاش فيقول لك ده الشيخ أحمد بيتوهنا. لا أنا ما توهكش، لأن أنا كاتب على نسخي كده موجود فيها. فلذلك إحنا مشكلنا نحن المشتغلين بدراسة الأسانيد في مصر، حسب ما لاحظت بعد ما جيت من الرياض، إن التفريق بين الضعيف جدا والضعيف والموضوع مش واضح. وسبب كده كتب المصطلح، لأن كتب المصطلح لما قالت إن الضعيف منه ما لا ينجبر لفسق الراوي أو لكذبه، ولما قال ابن الصلاح إن الموضوع هو شر الضعيف، فتسبب هذا في عدم ظهور الضعيف جدا. ما على فضيلتك له أصلا جنابة ثم تحول إلى مقامك الرفيع إنك أنت تجيب العلل المتناهية لابن الجوزي وتقراه أو دول جزئينه، إما لقيتش فيهم الضعيف جدا والذي ليس موضوعا ولا هو ضعيف فقط، يبقى لك ربع جنيه. إذا قريت مراتب الجرح وانت منتبه مش وانت يعني غافل، ستجد ان هم يحطوا الضعيف ضعف مطلق مرتبة، والمتروك والمتهم بالكذب مرتبة. إذا قريت مثلا المغني، والمغني هو الله سبحانه وتعالى، يقول لك فلان ضعيف ولم يترك، ولا تجد في المتروك من هو موصوف بالكذب. فالمتروك قسمان، قسم يترك لكذبه وهو الذي يجمع له الدار قطني بين الترك والكذب فيقول متروك يكذب، ومتروك ليس منسوبا إلى الكذب، وهذا مظنته المجروحين لابن حبان. اقراه مش هيعمل لك أي مغص، اقراه ده ثلاث أجزاء وهتلاقي فيه فوائد وقواعد عمرك ما كنت تحلم إن ابن حبان يقولها، لأنه هو يحط القاعدة في الترجمة يقول لك وهكذا اعمل كده. فتقول ده كتاب تراجم هجيب منه ايه؟ ده الراجل خرف. لا والله ما خرفني يا عم، ده انت اللي ربنا مش شارع صدرك انك تقرا. فالمتروك الذي ليس كاذبا تراجمه في المجروحين لابن حبان. يقول لك فلما كسرت مناكيره حتى غلبت على كذا فاستحق الطرق. طب كذاب يا عم، يقول لك لا مش كذاب. فاحنا عايزين حد احنا نفسنا نعلم نفسنا المراتب كويس، وما تتعلم المراتب هتكون الحكم، وما يتكون الحكم من العلل المتناهية لابن الجوزي يطلع المظبوط كده. وننتقل بعدها انتقال طبيعي انه الضعيف جدا ينجبر ولا ما ينجبرش. فدي حتت انا جيت لقيتها مظلمة وانتم معذورين، بس قدامكم مفاتيحها. يقول لك لا لازم شيخ يقعد وينا. طب ما هيك الشيخ بقى نعمل احنا ايه؟ يقول لك خلاص تفضل مطوص زي ما هي. فكوا التعريف اللي ذكره من الشيخ ابن الصلاح ان الموضوع شر الضعيف. لا، الموضوع ما هو الشر الضعيف، الموضوع قسم مستقل بذاته لا يدخل في الضعيف. فما قال شر الضعيف قال لك خلاص يبقى كده احنا نلطس الدنيا، وكل اللي يجي يكتب بالمصطلح يرسم وكده ويرسم الملازم وهو شر الضعيف، وفلان لا ينجبر ابدا. ليه؟ ما عندوش وقت يقرا هو، خلاص ما دام اديته الرخص وقعدته ما عليك الا تسمع، وما سمعتش او جاوبت زي ما قال يبقى النتيجه معروفه. فاحنا نعمل ايه بقى؟ احنا بننبه اهو، كلكم شباب وفيكم دكاترة، غيروا اللي احنا تعلمناه واللي في الكتب زي ما بقيت الكتب بتقول عشان يتسق الفكر الاصطلاحي، ومش بغيروه من مزاجكم، غيروه بالناس اللي هم ظابطين الموضوع من الاول. ابن حبان ده مش علامة موجودة؟ اهو راجل بيفرق ما بين الضعيف جدا وما بين الكذاب. امسك لمؤاخذة الضعفاء للعقيل واقراها، بس يكون شارب حاجة يا مولانا، هتلاقي واضح جدا. لكن ما فيش حد عايز يقرأ، كله عايز انك انت شيخ، شيخ يلقنك. طب المشايخ الان مش لاقي واحد يقول لك لا، ما كان شيخه كتابه فانه كده كده، لا خلي شيخك كتابك احسن ما تبقى لمؤاخذة غلطان. وهذا سائل يقول: قال بعض المعاصرين إن اشتراط عدم الجمع في الحديث الشاذ بين المخالفة ليس عند المتقدمين، بل مجرد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هو الشاذ، فما صحة هذا الكلام؟ لا عدا. قال بعض المعاصرين إن اشتراط عدم الجمع في طبعا الحديث، حكاية قال بعض المعاصرين دي تتويها، تتويها، لكن ما عليش زي بعض. أن اشتراط عدم الجمع في الحديث الشاذ بين المخالفة ليس عند المتقدمين، بل مجرد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هو الشاذ، فما صحة هذا الكلام؟ طب إيه الفرق بينهم دلوقتي؟ عيد كده الكلام؟ خلاص ما دام هذا الشيخ أحمد يبقى ده إمام، هو إمام فعلا. بس الإمام الشقاوي عليه رحمة الله لما عرف الحديث الشاذ، أيوة، في شرح التقرير، أيوة، قال مخالفة بل هو أولى منه عدد الأولياء مخالفة لا يمكن الجمع بينها. طيب بعض الناس اللي هم كتبوا في شروح بعض الكتب المعاصرين قالوا لا، اشترط إن عدم الجمع بين المتقدمين لم ينص عليها، وإن ما فيش أجوبة. طب ما يفتح اللي قال المتقدمين لم ينص عليها، ما تفتح أنت جرح العلل للرجل وشوفهم بيجمعوا ولا ما بيجمعوش. هو لما يقول الوجهين صحيحان أو الوجهين محفوظان يبقى عايز ينص تاني يقول لك ايه؟ لما يقول الوجهان محفوظان او الاوجه محفوظه عند الدرجه، يعني قيد المخالفه هذا اذا احنا لا اله الا الله، احنا الان بنبكي على ميت ولا على حي؟ اما يقول الوجهان محفوظان مش ده جمع؟ طيب عايزين انت المتقدمين لحد فين؟ قول لنا. ان حبيت احمد خلي الامام احمد يقول، قول بس انت اشتهي. فانا ارجو ان اخواننا وطلبتنا اللي عنده وقت اقرا انت للمتقدمين الاول. انت مش هيقرا لك حاجه لو قريت عيله لحم، لو قريت سؤالاته كلها اعملها برنامج واقراها، هتلاقي ما حدش يقدر يقول لك المتقدمين تاني. اقرا على للراجل سكتين ثلاثه بس، وساعه ما واحد يقول لك المتقدمين قول له هات لي، يقول لك بقى بعض ساعات ما تقول له هات لي يتوهك زي كده. ليه؟ لانه متقرطص هو راح. فعم الشيخ احمد ارحمنا، ارحمك ربنا. ده بيجيه وحي طبعا في المنام في الزقازيق، وحي خاص بمحافظه الزقازيق خاص بالشيخ احمد. وهذا سائل يقول: السلام عليكم، ذكر في التيسير وغيرها أن إسحاق بن راهوية سمع من ابن المبارك ولكن ترك الرواية عنه لكونه لم يتقن، ما المراد بعدم الإتقان هنا؟ وهل يشترط الإتقان لطالب العلم في الأخذ عن الشيخ حتى يعد من تلامذته؟ لا، هو جايز لم يتقن مجموعة معينة، أما هو ابن المبارك متقن الرجل، لكن الجرح المقيد معروف، فهو يبقى عضو لم يتقن، يعني لم يتقن المجموعة دي، أو لم يتقن ما رأيته في الوقت الذي تركت الرواية عنه بس. وهذا سبب نقول: ألا يصح أن يكون الموطأ صحيحا باعتبار أن المراسيل كان يعتج بها قديما من مثل مالك قبل استقرار الاصطلاح على تعريف الصحيح كما ذكر أبو داود في أول رسالته؟ ثم الاحتجاج غير الصحة يا مسلمين يا فقهاء الزمان، الاحتجاج غير الصحة، ارحمونا. احنا لا ننكر ان المرسل كان بيحتج به، لكن لم يكون يقول انه صحيح، يقول احنا يكفينا ارساله، احنا نرى انه مع ارساله ومع ان سنده ليس متصلا الا انه يصلح للحكم. ليه؟ قال من ارسل لك فقد تكفل لك، ومن اظهر فقد احال. فنقول طيب معلش نستسمحكم ان نقولوا بقى يحتج به في مذهب من ارسل. اذا الارسال ده من مالك يبقى الحجه دي لازمه المالكيه، لان احنا قلنا التوثيق على الابهام. قال لك لا ما ينفعش التوثيق على الابهام. رجعوا قالوا لا ممكن التوثيق على الابهام لكل مذهب. اذا قال الشافعي حدثني الثقه يبقى الحديث يحتج، خلي بالك بين يحتج وبين انه صحيح، لان الحجيه لا تنافي لا الضعف ولا تنافي الحسن. تفضل يا شيخ. وهذا سؤال يقول ايهما الف الذهبي اولا، الكشف ام الميزان؟ لا صعب دي. هو يقول في الكتب المخطيه يقول فرغت منه وعملت كده، لكن اللي انا اعرفه لما يقول فرغت يعني فرغت من اصل الكتاب، ولكن هناك تراجم هو يغيرها ويبدلها كما حصل على الحافظ ابن حجر انه في النسخ اللي تحت ايدنا انه هو يقول ان الترجمه دي انا الحقتها سنه 852 يعني السنه اللي مات فيها، فيبقى هو الف التهذيب سنه كذا الجمله او الاصل، وكذلك الذهبي ينطبق عليه هذا. ولو انتوا حد فيكم يكون شارب حاجه يعني منبهه ويقرا الترجمه يلاقي الذهبي بيغير الحكم جوه الترجمه نفسها، بس قرايتك قليله فلذلك في حاجات مظلمه معاك ما فيش مشاكل، لكن انت اقرا هتلاقي كل حاجات محدوده. فالتحديد الزمني لمؤلفات الذهبي او للحافظ ابن حجر او لكذا تكون لأصل الكتاب وليس لكل مشتملات. وهذا سائل يقول الترتيب الذي ذكره السخوي مخالف للترتيب المعروض أو المفروض، مش مشكلة، فذكر الصحيحين ثم النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه، فهل هذا بيتكلم من حيث القوة؟ نعم. كلامه من حيث القوة مش من حيث الزمن. ايوه هم ما بنوش على القوه، ما دي اللي احنا بنقول لهم ما تخرجوش زي كده، لانهم الناس دول بنوه على اصطلاح معين ليس هو المقصود به القوه. فان كان قصدكم القوه يبقى القوه مش ماشيه على كده. ما القوه هي، ما هو قال لك من حيث القوه، والقوه عمل. اما تجيب سنن النسائي عمل تلاقي فعلا ان هي اقل حديثا ضعيفا من بين السنن. فان كنت هتبني على القوه حط النسائي الاول، يقول لك ده ميت متاخر، تقول له احنا ما قلناش حاجه. عشان كده بنقول ان اي تخريج للحديث ما بيبناش على الزمن، اللهم الا اذا اقتضت المتابعه ذلك. يقول لك لا ده ما عندنا اهو تحفه الاشراف انتوا جايبين بعد المزي ما مات، تجتهدوا انتوا في الموضوع. يا عم المزي على راسنا وعيننا، هو الراجل ما قالش ان ده لازم؟ ولما تقول للمزي والله الحديث ده يسترك خرجه لنا في تهذيب الكمال، تلاقيه هو بيعكس ما يمشيش زي اللي عمله هو، بيمشي هو حسب الاتم هو نفسه. ما تقول له خرج طب عملت كده ليه، يقول لك ده اصطلاح اصطلحنا عليه، يقول لك لا لازم بقى تعمل انت زي كده. طب هو نفسه قال لك ما ينفعش، يقول لا اصل ده اللي تعلمناه، انت جاي تاني تعلمنا دلوقتي بعد ما كبرنا وخلاص ورسينا الترسين. ادي الموضوع. فالموضوع احنا تعلمنا حاجات واستقرت خلاص واصبحنا اجيال تتوارث، وما تيجي تغيرها كانك انت لمؤاخذه بتسلخ واحد جلده على الحيط، فتصبر شوية لغاية ما الجلد ده يهمل زي حالاتنا أو يختفي وأنت تبقى إمام. وهذا سائل يقول: بعض المتأخرين يقول إن الترمذي قصد الحسن الاصطلاح وغيره قصد لفظ الحسن، وضرب أمثلة كثيرة للمتقدمين كالدارقطني والبخاري وغيره. يجيب بقى الأمثلة دي، أنا أحب راسه يجيبها ونبكي عليها. إن طلع كلامه زي ما بيقول يبقى أديله أنا ربع جنيه. وهذا سائل يقول: نريد أن نعرف وجه العناية بأسانيد مسلم بمعنى أوسع، لو سمحتم بارك الله فيك. ما ينفعش يا مولانا، احنا ممكن نجيب حديث ونقراه، لكن مسلم كله صعب. نجيب حديث في مسلم ونقراه لكن نقراه كده واحنا في الوسطى يبقى زي الناس اللي هو نبقى كده ما مشيناش. احنا ملتزمين بكتاب، بس انا سواعي بشرد ليه؟ لأن ابتدي المسألة بمناسبتها، ولا أيضا الدروس دي مش مقصود منها شرح المصطلح بحد ذاته، إنما المقصود منها نقل تصور نحن كجيل سيختفي إليكم أنتوا، عشان خاطر كثير مما كانوا يستبعد في أذهانكم إحنا بننقله. فطبعا أنا برجع ألوم نفسي إن أنا شردت بعد كده، لكن بجد إن الشردان ده يمكن يعدل حاجة تانية، لأن مش مسألة مسألة يمكن يعني معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه. أنت إيه اللي ماسكه ده يا عم الحاج؟ ارحمنا يا عم يا عم. لا خلاص، ده دلل المال. طيب خلاص. وهذا يقول يقول في مسألة الشذوذ، إن البخاري حسن حديث عامر بن شقيق في تخليل اللحية مع انفراده عن الثقات. هاد بس الحديث وهاد تخليل، وإحنا نشوف حسنه وأنه هو انفراد ولا لا، لأن إحنا لغاية دلوقت المخالفة في التخريج ما هيش واضحة عندنا. وأحيانا هم يقولوا التفرد، زي الذهبي لما قال إذا انفرد الصدوق بحديث فهو منكر، قال لك بس يبقى الصدوق عمره ما يبقاش حسن أبدا. ليه؟ قال هو مش أنتوا بتقولوا تعريف الحسن ما رواها عدل خف ضبطه، والذهبي بيقول إذا الصدوق ده انفرد يبقى حديثه منكر، يبقى كده نسب تعريف الحسن. يقول له: يا عم الحاج لا يذكر نكارة إلا بمخالفة. يقول: لا، ما هو ما قالش المخالفة، ما كانش يقول لي الحاجات اللي الناس عارفاها، لأن إحنا جيل معلوماتنا يعني ما تنفعش عند الناس القدام خالص. كان يرى أنه إذا قال منكر يعني هناك مخالفة، إلا إن جت قرينة. فهو لما قال الصدوق يبقى منكر يعني إذا خولف بمن هو أرجح منه، وإلا كده يختل كتاب الميزان كله. فهي المشكلة إن إحنا بنتمسك بألفاظ في مواضع وبقية المواضع ما هيش في أذهان، ونريد إن هو يبقى تفكير الكتب على تفكير نحن. لا، هم كانوا ناس هضموا كل الحاجات دي وبيكتبوا من دراية هي مش عندنا. فلذلك كل واحد فينا يقرأ حتة يتكعب. ومشكلة ايه؟ تقول له: طب اقرأ الميزان كله. يقول لك: لا، انا حتة بس عشان خاطر ألحق. طب ما الذهبي نفسه غير قدام، يقول: لا، طب انا اجيب القدام ده يبقى انا ما عملتش حاجة. ليه؟ لان اللي كتبوا له برضو كتبوا له على حتة، ما فيش وقت عند الناس تقرأ، والناس ما يشتيباهم، فيقول لك بس ارجل. ولا يا مولانا؟ هذا يقول: ما ثمرة التفريق بين حديث المتروك والكذاب؟ ايه ابدا، عادي، دي معروفة، لان المتروك الذي ليس كذاب اذا كثرت طرقه، كثرت يعني زادت على 3 يبقى ضعيف، بينما الكذاب كذاب. إذا كسرت عن 3 يبقى ضعيف، كسرت عن 3 يبقى ضعيف، بينما الكذاب جبت له 100 ما بتفرقش. وهي دي برضو النقطة اللي احنا مش درسناها كويس، وإذا قلناها تبقى رئيا من القول ورجما بالغيب. والشيخ يوسف يقول لك: لا، أنت أتيت زورا من القول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.